لا يقول للفقير ادعو لي، كأنه يريد كأنه بهذا يتقاضى جزاء، لكن إن دعا له ذاك فذاك من حسن ذاته ومن شكره للجميل. أعطه وتصدق لله، لا تطلب شيئا ممن تعطيه. نعم. ثم قال رحمه الله: التوكل على الله والاستعانة به. حسبك. هو كيف على هذا؟